أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. لا يسمعون فيه

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء ورفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ذكرها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أقسم بالبلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد.

فكر قاضي فكر قبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقاب فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم الفاتحة.